بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 22 من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا، واضممه من فعل التزيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل. مصدر الفعل الذي كانت همزة الوصل في أوله يكسر ثالثه ويمد ما قبل آخره، نحو انطلق، فهذا الفعل وجدنا همزة الوصل في أوله، وإذا أردنا مصدره نحدث فيه تغييرا، وذلك أن نكسر ثالثه وهو الطاء ونمد ما قبل آخره وهو اللام، فنقول انطلاقا، انطلق انطلاقا، واستخرج استخراجا، واقتدر اقتدارا، واصطفى اصطفاء، واقشعر اقشعرارا، وأشوشب المكان عشيشابا. وإذا زيدت التو في الفعل فإن مصدره يضم ما قبل آخره، نحو تعلم، نحدث فيه تغييرا واحدا. نأخذ الحرف الذي ما قبل الأخير فنضع عليه ضمة فيصير مصدرا: تعلم تعلما، تكبر تكبرا، تخاصم تخاصما، وتوارد تواردا، وتناوب تناوبا. ويكسر ما قبل آخر الفعل الذي زيدت التو في أوله إذا كان حرف العلة في لم كلمته. الفعل الذي في أوله تاء وفي آخره حرف العلة، هذا يكسر ثالثه، أو يكسر ما قبل آخره، يكسر ما قبل آخره، نحو تولى، مصدره توليا، تزكى تزكيا، تعالى تعاليا، توانى توانيا، تسلقى تسلقيا. تعاليا هنا أصله تعالوا، قلبت الضمة كسرة توصلا لقلب الواو ياء، لأنه ليس لنا في كلام العرب اسم معرب في آخره واو وقبله ضمة إلا الأسماء الخمسة، فصار تعاليا، ثم أبدلت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة فصار تعاليا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: لفعللت بفعلال وفعللت. الفعل الرباعي الذي جاء على وزن فعلل يأتي مصدره على وزنين: فعلال وهو قليل، وفعللة وهو كثير. فعلال نحو زلزل زلزالا، دحرج دحراجا، جلبب جلبابا، سلقى سلقاء، وهذا قليل. فعللة الوزن الثاني وهو كثير، نحو دحرج دحرجة، زلزل زلزلة، سلقى سلقات، وحوقل حوقلة، وحمدل حمدلة، وبسمل بسملة، وهيلل هيللة هيللة، ثم بيطر بيطرة، إلى آخر الأمثلة. ثم قال الناظم رحمه الله: وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل. كل فعل يأتي مصدره على وزن تفعيل قياسا إذا كان خليا من العلة في لامه، نحو كلم تكليما، وقدس تقديسا، كبر تكبيرا، طهر تطهيرا، سوف تسويفا، وعرج تعريجا، ورتل القرآن ترتيلا. وفعل الذي اعتلت لامه يأتي مصدره على وزن تفعيلة، قال الناظم: للحاويه تفعيلة الزم. الفعل الذي فيه حرف العلة في آخره وإن كان بدأ بالتاء فإن مصدره يأتي على تفعيلة، نحو وفى توفية، زكى تزكية، وسوى تسوية، وحلى تحلية، وعز تعزية. وربما يأتي مصدر فعل على تفعيلة سماعا، وإن كان خاليا من العلة، وإن لم يكن حرف العلة في لامه. وكثر ذلك في فعل المهموز، قال الناظم: وللعاري منه ربما بذل، نحو بصر. القياس أن نقول تبصيرا، لكن أتى أيضا تبصيرة شهرة، وذكر تذكيرة. القياس تذكيرا، جرأ تجرئة، وضأ توضئة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن يصل بتفعال تفعل، والفعال فعل فاحمده بما فعل. تفعل يأتي مصدره على تفعل قياسا، وعلى تفعال سماعا.